لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما الموسم الثاني أو المرحلة الثانية من عمر الإنسان فإنها مرحلة الشباب. والشباب وما أدراك ما الشباب؟ الشباب عماد الأمة، الشباب مستقبل الأمة وحاضرها، الشباب غيظ العدو، الشباب حملة الدين، الشباب قوة عطاء. ولذلك هذه المرحلة أهم مراحل عمرك. إن أهم مرحلة في عمر الإنسان هي هذه المرحلة، فإنها ابتداء أطول مراحل عمر الإنسان. إذ أنها تكون من بين ما بين سن البلوغ إلى ما يقارب 40. وهذه أطول مرحلة في مراحل عمر الإنسان، مرحلة الشباب، تقرب من 25 سنة أو يزيد على ذلك. فإنها مرحلة الشباب، مرحلة الخطورة، مرحلة القوة، مرحلة العطاء والإعطاء، لأنها المرحلة عباد الله التي أشار الله عز وجل لها في كتابه بين مرحلتي الضعف. الله عز وجل يقول في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وهذه مراحل عمر الإنسان. الضعف الأول الصبا، القوة الشباب، وأما ما بعد الشباب فهو الضعف الذي يشتمل على الكهولة والشيخوخة والهرمية. ولذلك هذه أعظم مرحلة في عمر الإنسان، مرحلة الشباب، وأخطر مرحلة. ومما يدل على خطورتها أن الإنسان يوم القيامة يسأل عن عمره مرتين بسببها، يسأل عن عمره مرتين بسببها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. تأمل، قال عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أفناه، وعن علمه وما عمل به. فإنك لو تأملت لوجدت أن الأربعة أسئلة فيها سؤالان يتعلقان بعمر الشباب. فإن السؤال الأول عن عمره فيما أفناه يشتمل الشباب، فهذا عام. ثم سؤال خاص، يعني يسأل الإنسان عن عمره جملة، ثم يوقف مرة أخرى يسأل عن مرحلة الشباب: ماذا عملت في هذه المرحلة؟ وذلك لأنها أخطر مرحلة في عمر الإنسان، إذ بها يبدأ التكليف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم قال: الصبي حتى يبلغ، وإذا بلغ كانت مرحلة الشباب. إذن أنت أيها الشاب بدأ عليك التكليف والحساب. ثم إن هذه المرحلة أهم مراحل العمر، لأنها مرحلة القوة، وهذه سنة الله عز وجل في الخلق. فكل قوي يقدر، أما غيره فضعيف. انظر إلى الشمس في أول النهار، وانظر إلى الشمس في آخره، انظر إلى الشجر في أول عمره، وانظر إليه في آخر عمره. سنة الله عز وجل أن الشباب هو القوة، فالشمس في الظهيرة في شبابها، الشجر في وسط عمره في شبابه. ولذلك ترى الشمس قوية في شبابها، ترى الشجر قويا يثمر أكثر من سائر مراحل عمره. وإذا شاخ الشجر ضعف ثمره وربما انعدم. وكذلك الشباب، فإن الشباب مرحلة القوة والإعطاء، فالشاب يقدر على أن يفعل بإذن الله تعالى كل ما يقال له ويكلف به من الشرع. فإن خوطب بالصلاة صلى، إن خوطب بالقيام قام، إن خوطب بالجهاد جاهد، إن خوطب بالدعوة سأى، إن خوطب بالسعي في الخير في أي وجه من الوجوه يستطيع. فإنه الذي يقدر على أن يصوم يوما ويوما، يقدر على الكثرة من القيام والصلاة والتهجد وكذا، بخلاف ما إذا جاوز هذه المرحلة إلى مرحلة الشيخوخ، مرحلة الضعف، وعند ذلك إذا كان قد ضيع مرحلة شبابه وفرط في هذه المرحلة سيندم من الوجهين، سيندم من جهة الأسباب المادية وسيندم من جهة الأسباب الشرعية. أما الأسباب المادية فإن بدنه سيضعف بعد ذلك ولا يقدر، إذا أراد أن يقوم لا يقدر، أراد أن يصلي لا يقدر، أراد كذا لا يقدر، فيندم ويكون لسان حاله كحال الشاعر الذي قال: ليت الشباب يعود يوما فأخبره ما فعل بي الشيب. ولذلك الشاب عنده ذخيرة ليست عند غيره، الشاب عنده قوة ليست عند غيره، ولذلك الشباب كانوا على مر الزمان والعصور هم حملة الدين، وهم الذين يسعون بكل خير. انظر إلى الأنبياء والمرسلين والصالحين، ترى أمثلة الشباب فيهم واضحة جلية. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل كان شابا، وأصحاب الكهف كانوا شبابا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم جميعا كانوا شبابا. انظر إلى أعمار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا الإسلام لنا، لم يجاوز أحد منهم عمر 30 إلا أبو بكر، هو الذي كان يقارب النبي صلى الله عليه وسلم في العمر فوق 40. أما باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى فكلهم كانوا تحت 20، وقليل منهم ما جاوز 20 رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم الذين حملوا هذا الدين إلى العالمين لأن فيهم قوة، وكذلك الشباب. ولذلك نقول لك أيها الشاب، هذه أخطر مرحلة وأطول مرحلة، بل هذا ظاهر حتى في كلامنا، فإنك ستجد أننا وقفنا معك أنت أطول مما نقف مع غيرك، لأن هذه أطول مرحلة في العمر وأعظم مرحلة في العمر وأهم مرحلة في العمر، فعليك فيها بالعمل، واحذر فيها التسويف، فإنك قد لا تدرك مرحلة الكهولة أي التي بعدها، قد تموت في الشباب وأنت مضيع. ونسأل الله العفو والعافية، واعلم أن طاعة الله عز وجل في الشباب أعظم من سائر أوقات عمرك، إن طاعة الله وأنت في مرحلة الشباب أجرها عند الله أعظم من طاعة الله في كل أوقات عمرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله، عاش على طاعة الله عز وجل في شبابه. واحذر في هذه المرحلة من عمرك، احذر أصحاب السوء فإنهم يهلكونك. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المتقين ألا يصحب إلا الصالحين، قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كن مع الصالحين أيها الشاب، فإن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ القير، فحامل المسك إذا جلست إليه إما أن يحذيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيك هدية من مسكه، وإما أن تجد ريحه الطيب. أما نافخ الكير فلا تجد منه إلا الأذى والرائحة النتنة، كذلك الصاحب السيء. واغتنم هذه المرحلة من عمرك، فإنها المرحلة التي بها تفوز في العالمين، وإنها المرحلة التي بها تهلك والعياذ بالله، وربما تكون من النادمين يوم القيامة. قال بعض السلف: ليتني قطعت يداي قبل أن أعصي الله عز وجل وأنا شاب، لأن هذه المرحلة أعظم مرحلة في عمر الإنسان ينبغي عليه أن يغتنمها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.